سمعت الشيخ لا يخفى عليكم في الآونة الأخيرة ما يحدث من جهاد التلفاز وخصوصا ليلة الخميس وليلة الجمعة حيث تظهر فيهما أفلام عربية خليعة وبعضها فيه نساء جميلات كاسيات إلى آخر. مثل ما قلت لكم كلام ما يكبر، هذا سمعناه وكتبناه في مرات كثيرة ولا في الأمور، نسأل الله يهديهم ويعينهم. ومثل ما قلت لكم اكتبوا من رأى شيء يكتب العلماء والهيئات لنا وغيرنا حتى نتعاون على البر والتقوى، لا تسكتوا أبدا. اللي يرى منكر يكتب في العلماء اللي حوله للعالم اللي في جهته في منطقته لوزير الداخلية وفقه الله لنائبه لوزير الإعلام لرئيس الهيئة أو مركز الهيئة، اكتبوا في مشاهداتكم ورأينا في ليلة كذا شاهدنا في ليلة كذا كذا وكذا، يعني هذا من التعاون مع الدولة على الخير، لأن المتولين لجهاد التلفاز قد يستهلوا في بعض الأشياء قد يكون فيهم شر ولو شاهدوا ما تعينوا على الحق، ولو شاهدوا قد يكون الإنسان يشهد ويتكاسل، فإذا جاء نصيحة من أخيه فلا شر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.